صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها. وهذا ينطبق على ألفاظ كثيرة مثل الفقير والمسكين والبر والتقوى والإيمان والإسلام، وألفاظ كثيرة تنطبق عليها هذه القاعدة. والحافظ بن رجب رحمه الله تعالى نقل كلام الخطابي لأن فيه تأكيدا لما قرره رحمه الله تعالى، خاصة في آخر كلامه عندما قال: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق. الصحيح أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، ولا يكون مؤمنا في بعضها، قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال إذا وفق لتكميل إسلامه وتتميم دينه، ولا يكون مسلما في بعضها إذا كان ذلك في أول دخوله، لا يكون مؤمنا في بعضها إذا كان ذلك في أول دخوله في الدين وضعفه فيه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: والمؤمن مسلم في جميع الأحوال. والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، لأن من استقام قلبه إيمانا وعمر قلبه بالإيمان لا بد أن تستقيم الجوارح على الأعمال الصالحة، لأن الجوارح تبع للقلب، فإذا كان فعلا قلبه عمر بالإيمان فإن الجوارح ستعمل بأعمال الإيمان ولا بد. ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى: كل مؤمن مسلم، دون العكس، لأن مثل ما قال يعني رحمه الله المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال وقد لا يكون مؤمنا في بعض الأحوال، لا يكون مؤمنا في بعض الأحوال كحالة الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: وإذا حملت أو حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. أشار الخطابي رحمه الله في أثناء كلامه إلى أن هذه المسألة تكلم فيها رجلان من كبراء أهل العلم، تكلم فيها رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين. قوله إلى قول من هذين يشير إلى القول الأول أن الإيمان والإسلام شيء واحد، أن الإيمان والإسلام شيء واحد، والقول الآخر التفرقة التي ذكر الخطابي أنها هي الصحيح في هذه المسألة. ومر معنا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في ذلك. ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل كلام الخطابي هذا وقال رحمه الله: الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي أظن أحدهما وهو السابق محمد بن نصر أي المروزي، فإنه الذي علمت بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء واحد من أهل السنة والحديث، وما علمت لغيره قبله بسطا في هذا. والآخر الذي رد عليه أي رد على المروزي أظنه، وجاء بياض في الكتاب المطبوع موضع الاسم، قال أظنه ثم انقطع الكلام لبياض في الأصل، قال لكن لم أقف على رده، لكن لم أقف على رده، فيكون هذا الآخر موطن بحث ومنافسة بين الإخوة طلاب العلم في الوقوف على من هو هذا الرجل. والذي اختاره الخطابي يقول ابن تيمية هو قول من فرق بينهما كأبي جعفر وحماد بن زيد عبد الرحمن المهدي وقول أحمد بن حنبل وغيره، ولا علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان. ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي، كما ذكره الخطابي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى المجلد السابع 358. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: ما رواه الخطابي عن الزهري أنه قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، هذا عندي فيه نظر، فإنه غير قيم المبنى ولا واضح المعنى، والزهري إمام عظيم من كبار حملة الشريعة لا يجهل مثل هذا، وليس هذه العبارة محفوظة عنه من وجه يصح بهذه الحروف، وليس هذه العبارة محفوظة عنه من وجه يصح بهذه الحروف، فإن صح النقل عنه ففي الكلام تصحيف وإسقاط، لعل الصواب فيه هكذا: الإسلام الكلمة والإيمان والعمل، فسقطت الواو العاطفة للعمل على الإيمان، وهذا متعين لموافقته قول أهل قرطبة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. والزهري من أكبر أئمتهم، وقد تقدم قوله معهم فيما روى الشافعي رحمهم الله تعالى، ويكون عنا بالإسلام الدين كله كما عنا غيره بالإيمان الدين كله. ومما يدل على ذلك استدلاله بالآية المذكورة: فإنه لا يستقيم إلا على هذا، ولا يستقيم على معنى الأول لإهمال الاعتقاد فيه الموجود في قوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. نقل أو أشار الشيخ حافظ رحمه الله تعالى هنا إلى ما نقله الخطابي عن الإمام الزهري محمد بن شهاب، وهو من كبار حملة الشريعة كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله، ومن أجلة أهل العلم. ورد عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا الذي ينقل عن الزهري رحمه الله تعالى عن ثابت عنه، قد رواه أبو داود رحمه الله في سننه وجمع من أهل العلم، وإسناده صحيح إليه، وإسناده صحيح إليه، وهو من قوله رحمه الله. ولهذا يوصف هذا المتن بأنه مقطوع وليس منقطع، يوصف بأنه مقطوع لأنه من قوله وهو رحمه الله تعالى تابعي. فقوله الإسلام الكلمة والإيمان العمل هذا ثابت عنه رحمه الله تعالى بهذا اللفظ، بهذا اللفظ الإسلام الكلمة و الإيمان العمل. والحافظ الشيخ حافظ رحمه الله تعالى استشكل هذه الكلمة وقال ليس هذه العبارة محفوظة عنه من وجه يصح بهذه الحروف، والصحيح أنها صحيحة ثابتة عنه بهذه الحروف. ثم قال فإن صح النقل عنه ففي الكلام تصحيف، وأيضا الكلام ليس فيه تصحيف، بل الكلام هو كما جاء عنه وهو ثابت عنه رحمه الله تعالى، بل جاء عن غيره أيضا من أئمة العلم، وجاء أيضا عن بعض أهل العلم استشهادهم بكلمته هذه كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. فالكلمة كلمة الزهري رحمه الله أولا صحيحة محفوظة عن رحمه الله، وثانيا الكلام ليس فيه تصحيح، الكلام ليس فيه تصحيح بل هو ثابت عن بهذه الحروف وبهذه الألفاظ رحمه الله تعالى. وأيضا لا إشكال فيه إذا تؤمل المعنى والمراد بكلامه رحمه الله تعالى، ولا سيما في السياق الذي ورد فيه كلامه رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما ملخصه كما في مجموع فتاواه، يقول لما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين، فلهذا قال الإسلام الكلمة، فلهذا قال الإسلام الكلمة، ولم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة أي فقط وحدها. نعم، قال ولم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك. فالزهري انتهى كلامه، الزهري رحمه الله عندما قال الإسلام الكلمة لم يرد أن الإسلام الواجب التام هو الكلمة، لكن لما كان الدخول في هذا الدين بهذه الكلمة وإذا قال هذه الكلمة أصبح مسلما وتجري عليه أحكام المسلمين، قال الإسلام الكلمة، لأن الإسلام الكلمة وحدها، لأن المراد بالإسلام الكلمة وحدها وإنما الإسلام الكلمة. ولهذا هؤلاء الأعراب لما دخلوا في الدين ونطقوا بالشهادتين أصبحوا مسلمين، لهم ما للمسلمين وتجري عليهم أحكام الإسلام، ولما ادعوا إلى أنفسهم الرتبة العليا رتبة الإيمان قال الله، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال الزهري الإسلام الكلمة، الإسلام الكلمة، لأن أول ما يكون به الدخول في الإسلام هو الكلمة، ولا يمكن أن يصير المرء مسلما إلا بالشهادتين، فالإسلام الكلمة إذا نطق بها صار مسلما تجري عليه أحكام المسلمين. ليس المراد أن الإسلام الكلمة يعني هي الإسلام فقط وهي الإسلام الواجب وحده، ليس هذا المراد. فإذا فهم على وجهه كلامه رحمه الله تعالى لم يبقى إشكال. وقول والإيمان العمل أيضا ليس المراد بقولها الإيمان العمل أي مجرد العمل، مجرد العمل الظاهر ليس هذا المراد، لكن الإيمان كما في الآية ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني إذا تمكن الإيمان في القلب ورسخ ما الذي ستكون عليه الجوارح؟ وقد مر معنا قريبا وكل مؤمن مسلم، إذا صح الإيمان في القلب واستقام فإن الجوارح ستعمل بطاعة الله وتنقاد تبعا لما قام في القلب من إيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما قوله وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فهذا إن أراد بذلك الغير من أهل السنة فهم لم يجعلوهما شيئا واحدا إلا عند الانفراد وعدم الاقتران لشمول أحدهما معنى الآخر كما قدمنا، وأما عند اقتران أحدهما بالآخر ففرقوا بينهما بما فرق به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام. نعم، مر هذا يعني من قول المروزي رحمه الله تعالى، وقال به بعض أهل السنة، لكن الحق والصحيح على خلاف ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أراد أهل البدع فإطلاق التسوية بينهما والاتحاد في كل حال من الأحوال. عندك إيش؟ وإن أراد، وإن أراد أهل البدع قبلها في أهل السنة قال إيش؟ فهذا إن أراد بذلك الغير من أهل السنة. من أهل السنة عندي أنا، وإن أراد من أهل البدع. وإن أراد من أهل البدع فإطلاق التسوية بينهما والاتحاد في كل حال من الأحوال هو رأي المعتزلة، وهم المحتجون على ذلك بآيتي الذاريات، وهو احتجاج ضعيف جدا، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعند أهل السنة أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفق الإسمان هاهنا لخصوصية الحال، ولا يلزم ذلك في كل حال والله أعلم. نعم، أوضح من ذلك في رد استدلال من استدل بهذه الآية على التسوية بين الإسلام والإيمان وأنهما شيء واحد، ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث قال: وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا، أخرج من كان فيها مؤمنا، وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه، وفي الباطن مع قومها على دينهم، وفي الباطن مع قومها على دينهم. لما انتهى كلامه رحمه الله، لما ذكر جل وعلا في الآية الكريمة الإخراج الذي هو النجاة من العذاب، ذكر وصف الإيمان: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. لكن لما ذكر الوجود، وجود الملائكة للبيت، ذكر وصف الإسلام، لأن في هذا البيت من ظاهرها الإسلام وباطنها على خلاف ذلك، وباطنها على خلاف ذلك، ولهذا في الوجود وجدنا ذكر وصف الإسلام، والإخراج الذي هو النجاة من العذاب ذكر وصف الإيمان، ولم يكن شاملا لهذه المرأة التي هي كافرة وليست بمسلمة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، نعم، وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، والخيانة ليست في الفاحشة، لأنه ما زنت امرأة نبي قط، وإنما الخيانة في الدين وليس في الفاحشة، الخيانة في الدين، فهي كانت على دين قومها، كانت على دين قومها كافرة ليست بمؤمنة. وعلى كل الوصف اختلف لاختلاف المتعلق، فلما ذكر النجاة من العذاب ذكر وصف الإيمان، ولما ذكر الوجود، وجود الملائكة للبيت، ذكر وصف الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الخطابي رحمه الله أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أعلى وأدنى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. ويدل عليه قوله الصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها، يعني لو أن رجلا صلى أتى بالواجبات وأتى بالأركان لكنه لم يستوفي أعمال الصلاة، وعدم هذا الاستيفاء ليس في ترك ما يكون به بطلان الصلاة، تعد صلاته صحيحة لكنها ليست تامة، تعد صحيحة ولكنها ليست تامة، لكن حقيقة الصلاة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها، حقيقة الصلاة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها، وهذا منطبق على أعمال الإسلام كلها، الحج وغيره من الطاعات، الحقيقة حقيقة هذا اللفظ تستوفيها كلها، لكن من حصل منه ما يقوم به هذا الأمر عمله صحيح ويكون أدى به الفرض المطلوب لكنه لم يحصل التمام الذي يستوفيه لفظ يستوفيه هذا اللفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته. انتهى. وما أحسن ما قال لي فيه حديث أي حديث الشعب إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته، لأن إذا كان الإيمان شعب كثيرة لها أعلى ولها أدنى، ونظر الناظر إلى واقع أهل الإيمان مع هذه الشعب هل هم على حد سواء في القيام بها واستكمالها؟ الجواب لا، بل كما قال عمر بن عبد العزيز: من استكملها فقد استكمل الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما أحسن ما قال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة لما ذكر هذا الحديث عند قوله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب الآيات. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولذلك قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. انتهى. نعم. وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر، وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه. قول ابن الصلاح رحمه الله: وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليه الصلاة إنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم لكونه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها. هذا القول يوضح لنا ماذا؟ نعم، قول الزهري يوضح لنا قول الزهري عندما قال رحمه الله: الإسلام الكلمة. نعم. وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات. ولهذا قالوا كل مؤمن مسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. ولذلك جاز هذا كلام عظيم جدا يعني لابن الصلاح رحمه الله، يقول لا يقع اسم المؤمن المطلق، اسم المؤمن المطلق أي المؤمن التام المطلق أي التام، لا يقع الاسم على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة. ولهذا يأتي في النصوص كثيرا: لا يؤمن من فعل كذا أو من ترك كذا. هذا يأتي في النصوص كثيرا، نفي الإيمان، والنفي للإيمان لا يكون إلا عن ترك واجب أو فعل محرم، لا يكون إلا عن ترك واجب أو فعل محرم. أما ترك المستحبات لا ينفى فيه الإيمان، لأن المستحبات شأنها أن من فعلها زاد إيمانه، ومن لم يفعلها لا عقاب عليه، لا عقاب عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولذلك جاز إطلاق وقوله ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. الاسم المطلق لا يستعمل في الناقص إلا بقيد، ولهذا السلف يقولون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ونحو هذه العبارات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات. لو لم يكن الإسلام متناولا لأصل إيمان لو التصديق الباطن لعد المنافق مسلما، عد المنافق مسلما، لكن الإسلام تعريفه هو الإتيان بأعمال الإسلام الظاهرة مع شيء من الإيمان الباطن يصحح إسلامه، لأن العمل الظاهر لا يصح إلا بإيمان في الباطن يصحح الإسلام. ولهذا ترى في نصوص كثيرة جدا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. واجتمعنا اليوم في صلاة الفجر في سورة طه قول الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. انتهى كلامه. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث: وقد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله تعالى والنصح له ولعباده، وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد، وتوابع ذلك من أنواع الأذى،